سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام رحمه الله: باب يخرج من تركة ميت تعلق حق تعلق به. عندك شي فرائض السيف؟ انا مشيت البارح تقول لك اللي ان شاء الله. ما عندك شي؟ ها؟ ما عندك شي؟ علم التغاير سبق لك قريته؟ عندك انت العلم هذا مزيان الانسان يقراه باقي من الاول اللي يكون مزيان. حنا دابا هادشي كامل فاتنا هادشي فاتنا ما كاين اللي يكون ما ديرش من الانسان اللي غش داك. دابا حنا ملي طلعنا من الطلع الشريف كنا دابا نقولوا دابا عندنا ديك السي مصطفى اللي طلع من تما دابا هذاك السيد يكون امي وداك الشيء ما يعرفش شيء. سمع انت شي هضره منه؟ سمع انت شي هضره منه؟ شنو دا فهم اللي يزهدك في العين بان هذاك الشيء ماشي عين؟ هو اللي هو الانسان ما ديال الحق شي العنقود يقول حامض. هو الدب ما ديال الحق شي العنقود يقول حامض. ديك النظره اللي كان دائما يطلع تما وهذه ويهضر ويهضر ويهضر على ولاد الصديق ويهضر في الفيق ويهضر كذا كذا جعلتنا حنايا بحال اللي عندنا هذا العلم ما نديوهاش فيه. جبرنا العصميه تما جبرتها في الداخل ما بقيتش العصميه وهذا كان خطا كبير. هذا جبنا الفرائض بحال الفرائض بحال اللي ما ديناهمش فيها. هاد الشيء كامل شنو بدينا نهتموا؟ نهتموا غير بالنحل والبلاغه وهذه جات شويه هيدا وشويه هيدا كذا. ما يجينا هنا جبنا حنا اصلا ما عندناش الخبر بهذا العلم هذا. بس اصلا ما عنديش الخبر بالفرائض ما وانا ظنوا بعد بحال اللي ماشي نعاود نقرا. ابن عاشر بحال اللي ما عنديش الخبر عاد ماشي نظن نقرا. العاصمي نسيت نشوف تبع عاد بديناه. هاد الشيء كامل تاعنا حنا من الاول بديناه. الاول كان عندك علماء كبار كان عندنا ناكلوا هذا الشيء هذا. معنا العصميه كان عندنا فيها واحد ثلاثه سلك فيها واربعه. المختصر خليل ماشي بعيد الانسان يلقى كامل ماشي على عجل العباده ماشي خسر الانسان العباده والمعاملات وما اي حاجه تقراها. ولكن الانسان اللي يسمع للناس الانسان ملي يبدا يسمع للناس ما يجبرش في العقل ديالو في ذي. هو السيد المسكين ملي يفهم والو ملي يعرف والو غادي يسمع مثلا يسمع لي مثلا سي عبد العزيز الصديق سي عبد العزيز قال بيدنا سمعنا يقول هو المختصر خالد ندم اذا ما كانش في البسمه راه غنمشي الصبره على حسابي انا كان قبيح ما بقاش يطرف الحروف الحروف اللي تكتب بها القران باب ذكري فيه الفوهه والباء ويقرا شي ايه يكون هنايا شي ايه القران قال ما كانش هذه قال مشي الصبره بها على حسابه خمسة الاكبر هذا هو مسكين كان لنا يكون الله يرحمه اللحن هيدا باء جالي لحن جالي كذا وهذاك شنو هو الفخفخه وهذه وكذا كذا اللي بدا ينظر الانسان واحد النظره معنا انه مسوي معنا ينظر فيه يقرا ماشي خطا كبير. اذا ان شاء الله مشي نشعر بهذه البركه. قال الامام رحمه الله: لما كان المحاشي قبل ما يدخل في الموضوع ماشي مدح هذا العلم. مدح العلمي شنو علمي؟ الفرائض ماشي مدح. ومدح منها الأحاديث اللي أخرجها الإمام الدارقطني والحاكم في المستدرك وأبو النعيم في رياض المتعلمين وما جاء في سننه عن أبي هريرة قال تعلموا الفرائض فإنها من دينكم وعلموها الناس فإنها نصف العلم وإنها تنسى وأنها أول ما ينتزع من أمته. هذا الحديث يبين فضيلة العلم. تعلموا الفرائض وبين علاش أنها نصف الدين. لا فإنها من دينكم فإنها من الدين. إذا الفرائض من الدين بحال مش تعلم العقيدة بحال الزكاة بحال العبادة هكذا. ثم قال علموها بلغوها. قال علاش؟ لأنها نصف الدين. وبين بأنها تنسى وأنها تنسى. ثم وأول ما ينتزع من الأمة الناس ما يجهلوا غالبا الناس يجهلوا هذا العلم أول ما ينتزع. وجاء في الحديث الإمام البيهقي تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإني مرء مقبوض. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا موجود أنا أفتيكم وأجيبكم الآن. يقول أنا مقبوض ماشي قبضني الله. إيوه هذا العلم شكون شو يعرفوا؟ فإني مقبوض وإن العلم سيقبض. ومن جملة هذا العلم سيقبض عن الفرائض. وتظهر الفتن حتى يختلف اثنان في الفريضة فلا يجد من يفصل بينهما. إذا مثل هذا النصوص شنو فهمنا؟ مكانة هذا العلم وقدر هذا العلم وعظمة هذا العلم. ثم وجه كونه نصف الإيمان. علاش هذا العلم نصف الدين؟ ما هو السبب؟ فهمنا من الأحاديث النبوية بأن النبي صلى الله عليه وسلم يمدح هذا العلم ويجلوه ويعظمه. غنفهموا النبي سماه نصف العلم. علاش نصف العلم؟ وجه نصف العلم. وجه نصف العلم بأن نصف العلم عنده ثلاثة الاعتبارات. الاعتبار الأول بأن للإنسان حالتان. الحالة الأولى حالة الحياة وحالة الثانية حالة الممات. فإن الإنسان في حياته له حالتان. حالة الأولى حالة الحياة، حالة الثانية حالة الممات. أما حالة الحياة هي فيها أحكام الحياة من العقائد والعبادة والمعاملة والإخلاق والبيوع والعقد، هذه الحياة. أحكام الممات تتعلق بالتركة. إذا صح العلم الذي يضبط التركة هو علم الفرائض. فصح إذا عندك الحياة التركة تنقسم إلى قسمين، قسم قبل الممات قسم بعد الممات. قبل الممات هي العلوم كلها واللي بعد الممات هو معنى الفرائض. هذا المعنى يصح نصفه؟ هذا المعنى نصفية. هذا التوجيه الأول. إذا شنو التوجيه الأول؟ هو لماذا أطلق عليه نصف الدين أو نصف العلم؟ ما هو السبب؟ أن الإنسان له حالتان، حالة حياة وحالة ممات. حالة الحياة فيها العلم كامل، العلوم بالدنيا كاملة هي علم الحياة. مثلا هذا المختصر خلينا نقراوه ذي يبدأ من كتاب الطهارة أحسن كتاب الوصية. هذه العلوم كاملة شنو موضوعها؟ الحياة. بعد كتاب الوصية تجي الممات. إذا الممات هو التركة. إذا فالتركة ما يتعلق بالممات. فإذا هذا أصبح أن علم الفرائض نصف العلم من هذا الباب. واضح؟ التوجيه الثاني هنا هذا التشبيه، هذا تشبيه بالغ. شنو تشبيه بالغ؟ فإنها نصف العلم فإنها كنصف العلم. فإنها نصف العلم كنصف العلم. في حال مش القمصة زيد بضون معنى زيد بضون كبدري. وهذا فيه يكون هنا تكون المبالغة. المبالغة ما جات هنا. أولا حذفنا الآدى وحذفنا الوجه الشبه، صبحنا هنا الفرائض النصف العلم. شنو حذفنا؟ الآدى وحذفنا الوجه. مثلا انت مش تقول زيد كالبدري في الضياء، انت حذفت في الضياء وحذفت ك، خليت زيدون بضون، هل زيدون بضون عطيت واحد المكان عالية كأنه الإنسان هو نفس البضون، كأن هذا العلم لمكانته وجماله وفوائده هو نصف العلم مبالغة هذا، كأن الإسلام شخص العلم قسمين، واحد النصف كذا واحد النصف كذا. هنا واش هو نصف العلم في حد الاعتبار الأول ولا مبالغة هذا؟ مبالغة. ولهذا قال الإمام رحمه الله بحذف الآدة قصد به تشريف هذا العلم وتعظيمه وتحريك النفوس المبادرة لتحصيله كما يقال في نصف الجنس، فإنها كنصف الجنس. هذا التوجيه الثاني. التوجيه الثالث معنى نصف العلم في الثواب. شنو في الثواب؟ معنى لقينا العلوم كلها عندنا 50% ولقينا عن الفريض عندنا نصف العلم، إذن الثواب كاين 100%. هذيك 100 لقيت الشريعة وقيت وقيت وقيت شنو عندك؟ 50. ولقيت الفرائض؟ نصف العلم. نصف العلم عندك نصف الثواب. إذا المراد هنايا بنصف العلم أي نصف الأجر والثواب. وقال لك هذا فضل الله لا يحجر. ما كاين حتى مشكل هنا. يمكن الله جل جلاله عمل قليل يعطي فيه الثواب الكثير. كيجي بحال رمضان نشوف عمل قليل ويعطيه الله الثواب الكثير. بحال مثلا هز السوق، الإنسان يمشي للسوق. تقول لا إله إلا الله وحده ولا شريك له عمل كبير، هكذا كذا كذا عمل قليل ويعطيه الله الثواب، هذا فضله جل جلاله. يمكن يكون هذا؟ يمكن. شنو يمكن؟ عمل قليل وله أجر كثير. ممكن؟ ممكن. هذه شحال التوجيهات؟ ثلاثة. هذا كله مذهب المؤولين، هذا الناس اللي أولوا. أما الناس اللي ماشي فوضوا يقول هو الله أعلم المراد. نصف العلم إحنا ما درناش نصف العلم، الله أعلم. أنا ما عرفناش حقيقة ذلك. هذا التوجيه اللي قلنا دابا شي يسمى؟ معنى الناس اللي أولوا بحال يمشي أولوا يد الله هذا النظر للمؤولين. إذا التأويل قال لك سيدي ولما كان الإنسان حالتان، حالة ممات وحالة حياة وهذا يتعلق بالموت، إذا هذا نصف. الثاني قال لك سيدي مبالغة كأنه نصف، ماشي نصف ولكن كأنه نصف. الثالث لا، نصف الثواب نصف الأجر، هذا النظر للتأويل. كاين اللي ماشي يفوضوا، معنى يفوضوا الله اعلم بالمراد، وهذه النظره هي نظره الجمهور. اما الامام ابن خلدون استبعد ان تكون الفرائض التاريخيه، قال بعيد هذا. فالامام ابن خلدون استبعد هذه القضيه. شنو استبعد القضيه؟ قال هنا ماشي الفرائض علم الميراث. قال لا، واش الفرائض علم الميراث او الفرائض الدين؟ معنى كأنه عنا الواجبات وعنا المندوبات، فإذا النصف الديني هي الواجبات. إذا الفرائض الصلاة والزكاة والصيام والحج والعمرة والأخلاق والصدق، هذا هو المراد بالفرائض، معنى التكاليف الواجبة. هذا هو الفهم ابن خلدون. إلا أن هذا الفهم هذا مشو صحيح. علاش مشو صحيح؟ قال الإمام المعلق لا، أولا لا تحجير على الشرع. معنى لا تحجير؟ واش الله حجر عليه والضيق عليه؟ فإذا أراد أن يجعل نصف الثواب فله ذلك. واش يمكن تقول الله لا ما تعطيه هذا نصف الثواب؟ ها الرد الأول. الرد الثاني كونه نصفا باعتبار حالة، هذا واضح أو لا؟ معنى كونه نصفا باعتبار حالة الموت، هذا أمر واضح، فيه شيء ما ينكر؟ لا ما فيه. ثالثا كاين في الحادث حتى يختلف اثنان في الفريضة فلا يجد من يفصل بينهم، وهذه الفريضة مش تكون هي الصلاة والزكاة، لأن آخر الحديث فيه ما الذي يرد الفرائض بمعنى التكاليف. شنو فيه؟ حتى يختلف اثنان في بدا ومن يوجدوش مع الله. يقول في القرآن فريضة من الله، فين هي؟ في الموارد. فإذا هنا ما يقوله الإمام ابن خلدون مش صحيح. هذا ما يتعلق بمدح العلم ومعنى هذا النصفية. شحال عرفنا أنه مدحنا العلم ومعنى النصفية، أن هذا العلم هذا من العلوم القرآنية والصناعة الربانية. هذا العلم هذا مين؟ علوم قرآنية. يوصيكم الله في أولادكم إن كانوا كذا كذا كذا، القرآن تحدث عليه بالخصوص، فهو علم قرآني صناعة إلهية فقه نبوي فيه إلى آخره. المصنف الشارح المحاشي مش يتكلم لماذا خص بالتأليف. شنو لماذا خص بالتأليف؟ لماذا جعلنا علم الفرائض علما مستقلا؟ مع أن يمكن قولوا لنا هذا العلم هو من علم الفقه، احنا نقولوا علم الفقه ومن جملة ذلك علم الفرائض، مع أن الآن يقول لك نحن درسنا الفقه ودرسنا الفرائض، نقول درسنا الفقه ودرسنا الفرائض، معنى ذلك جعله علم محدد. كيف الإمكان يقولوا احنا ندرس الفقه ومن الفقه الفرائض؟ إذا شنو السؤال؟ لماذا استقل علم الفرائض عن الفقه؟ بقى بين السؤال؟ معنى فكان علم الفرائض يمكن يكون من جملة علم الفقه، ولكن لماذا استقل؟ لماذا استقل؟ لماذا؟ لأن هذا العلم هذا صار مركبا من شيئين، مين؟ من الجانب العملي الفقهي ومن الجانب التوصيلي، معنى فيه جانب الأحكام وفيه جانب العمل، معنى هذا شيء يستحق، هذا شيء يستحق، هذا يعطى له، هذا لا يعطى له، هذا يرث، هذا لا يرث، هذا يحجب، هذا بالتعصيب، هذا بالفرض، هذا شيء يسمى هذا جانب الأحكام، هذا جانب الفقه هذا. ثم كيف نوصل؟ بغيت نعطيك النصف ديالك كيف نعمل له، الربع ديالك كيف شنو، الثوم كيف شنو، شنو الجانب العمل، هذاك الحساب. إذا أصبح هذا العلم ممزوج من أمرين، ممزوج من جانب الفقهي ومن جانب الحسابي، معنى مكون من الجانب الفقهي ومن جانب الحسابي، فأصبح إذن علمه مستقل نظرا إلى التركيب. شوف الإنسان، الإنسان ما مركب من الحيوانية والناطقية، إذا نقول له مثلا الحيوان نقول له الإنسان، الإنسان علاش؟ لأن مركب من الحيوانية والناطقية، ما بقيناش نقول له الحيوان بحال البغل أو الحمار، قولوا علاش نظرا للقسم اللي زاد فيه. كذلك هذا العلم هذا مكون من جانب الفقهي الأحكم ومن جانب الحسابي، شنو استقل هذا العلم؟ هذا وجه استقلاله، معنى لماذا استقل علم الفرائض عن الفقهي؟ لأنه مركب من أمرين، واضح العبارة؟ هذا قال الإمام المحاشي، وهو وإن كان من الفقه لكنه لامتجاج نظر ناظر فيه من الفقه والحساب صار له كان مستقيم، فلذلك أفرد له العلماء التأليف، ولم يخلي الفقهاء تآليفهم منه، يخلي معنى ما جعلوش الفقهاء تآليفهم خالي، مش يخلو، لا يخلي، ولم يخلي الفقهاء تآليفهم من علم الفرائض. هنا شنو درسنا؟ لماذا خص بالتأليف؟ هنا غندرس لماذا يذكر بعض الوصية، معنى ذي ختموا به ويذكر بعض الوصية، تذكروا كتاب كذا كتاب كذا كتاب كذا كتاب كذا كتاب كذا كتاب كذا، الوصية الفرائض، نعم بعض الوصية الفرائض، هذا توجيه المحاشي، معنى لماذا يذكر المؤلف رحمه الله كتاب الفرائض عقب كتاب الوصية، علاش؟ قال الإمام رحمه الله، وإنما ذكر المصنف الفرائض عقب باب الوصية ولم يصله بها بغير من الأبواب مع جعله خاتم الكتاب، لأن الوصايا غالبا إنما تقع قرب الموت، لأن غالبا الإنسان يوصي قريب من الموت، وعلم التانيك بعد الموت، فعلم التانيك بعد الموت والوصية قرب الموت، فناسب أن تذكر فرائض عقب الوصية، شنو وجه ذلك؟ قرب الموت، والفرائض بعد الموت. الآن مش ندرسوا ما يشمله هذا الكتاب، معنى ما يحتوي عليه هذا الكتاب، شكون ما يحتوي عليه هذا الكتاب؟ كتاب خالي، مختصر خالي شنو فيه؟ معنى ما يشمله هذا الكتاب، أي ما تضمنه هذا البحث عند الإمام رحمه الله. أولا فيه شحال المسائل؟ فيه سبعة المسائل، البحث احتوى على سبع مسائل، أي شمل هذا الكتاب أي كتاب الفرائض حل المسائل السبع. المسألة الأولى الحقوق المتعلقة بالتركة وترتيبها، هذا هو الموضوع ديالها، حقوق المتعلقة مع الترتيب، إذا البحث حل فيه أمران، حقوق المتعلقة بالتركة والترتيب، شنو الحقوق المتعلقة؟ كاين اللي يكون بعين المال، كاين للميت، كاين بالذمة، كاين بالوصية، كاين هذه هي الحقوق. خلوا الحقوق خمسة، خمس: حق تعلق بالعين، حق تعلق بالميت، حق تعلق للميت، حق تعلق بالغير، وهذا الغير إما بالوصية وإما يكون من الورث. شحال هذه؟ خمسة، خمس. هذو الخمسة أربعة الحقوق من علم الفقه، واحد حق من علم التركة. أربعة الحقوق شكون اللي يبحث فيها؟ علم الفقه. مثلا ما يتعلق بالعين كرهني والدوي، كرهني والعبد والجناية، هذا خصنا نرجع لحالنا نكتب الفقه نشوفوا بابا شنو فيها والجناية شنو فيها. مثلا ما يتعلق بالميت تجهيز الغسيل الكفن، لا نرجعوا لكتاب الجنائز. ما يتعلق بالذمات الديون اللي عليه، الا كان ديون الحقوق، الديون اللي د الله، الا كان ديون للعباد غنرجعوا لباب الجزء، الا كان الزكاه باب الزكاه، ولا كان الديون باب هذاك شنو القرض الدين. الا كان تتعلق بعق الغير الوصيه غنرجعوا لكتاب الوصيه. اللي لا تتعلق بالغير بسبب هو الحق الخامس. شكون الحامس؟ الذي يتعلق بالتركه لاجل الميت، لاجل الوارث. شحال من الحقوق كاين؟ خمسه. اربعه مين؟ من الفقه، واحد من التركة. حقوق خمسه، وسياتي ان شاء الله حقوق خمسه اربعه تصنف في كتاب الفقه، وإذا رجع للكتب السابقه كل وحده فيها رجع. واحد يرجع هو علم الميراث، هو الذي يتعلق بالتركه. هذه هي المسألة الأولى. إذا المسألة الأولى: الحقوق المتعلقة بالتركة وترتيبها، وبها بدأ المصنف رحمه الله في قوله يخرج من تحقق المسألة. هذا ما يتعلق بهذا البحث. ثم غنبدأ من النصف إلى كذا، من النصف إلى كذا، من النصف إلى كذا. من هذا يبدأ؟ من ذي النصف. من ذي النصف شي يبدأ؟ هذا اللي يبدأ علم التركة، هذا الحق الخامس. هو هذا من ذي النصف، من ذي النصف غنبداو بعلم التركة. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: في بيان الورثة، في بيان الورثة، وأن التوريث إما بسبب أو بنسب، وبيان مال كل وارثين، ومن اللي ما يورثش، واللي ليه التحجيب، واللي ما يتحجبش، واللي بالفرض، واللي بالتعصيب. هنا نبدأ من قول الإمام رحمه الله من ذي النصف حتى الوصول وأصوله، حتى الوصول وأصوله. هذا إيش من المسألة الثانية؟ معنى هذا القسم الثاني في هذا الكتاب، القسم الثاني في هذا الكتاب يبدأ من ذي النصف حتى الوصول والوصول. شنو موضوعه؟ أسباب الإيراث. باش غنوصل؟ علاش غنوصل؟ شكون اللي يورث وما يورثش؟ وهذا الأسباب كاين عن طريق النسب، كاين عن طريق السبب، وكاين اللي يورث بالفرض، وكاين اللي يورث بالتعصيب، كاين اللي يتحجب، كاين اللي ما يتحجبش، كاين اللي عنده كذا، اللي عنده كذا كذا. هادشي كامل تنوصل من الاصول، والاصول ما دخلهاش. شي يكون هنا المساله الثانيه. شنو موضوعها؟ الجانب الفقهي في التركات. شنو موضوعها؟ هذا جانب الفقهي في التركات. هذا هو ذاك القسم اللي قلنا جانب الفقهي. واه. المساله الثالثه: اصول الحساب. معنى أصول الحساب: في بيان مخرج الفروض وما يتبع ذلك من العولي وتصحيح المسائل وقسمة التركة. معنى الأصول كيف هني؟ هذا ستة أصول: النصف من كذا، والثلث من كذا، والثلثين من كذا، والسدس من كذا وكذا، واللي ما كفاش عاود نزيدو، نزيدو مثلا كان 12 ولا 18 ولا 36 ونزيدو كذا وكذا. وشي شكون ماشي عول، شكون ما يعولش، كاين المسائل اللي العول، كاين اللي ما العولش، كاين المسائل اللي مثلا فيها الرواد، كاين فيها مسائل كذا كذا كذا. كيف نقدروا نقص، كيف نقدروا نعطيو له حقه تقسيم المسألة. هذا أصول الحساب، هذا هو باب العمل. هذا شو اسمه؟ هذا باب العمل في التفكرة. معنى باب العمل باب التوصيل، كيف تقدر توصل للحقوق ديالك. هذا هو القسم الثالث: أصول الحساب وبيانه. هذا قسم التوصيل. هذا شو اسمه؟ القسم الأول شنو كان؟ قسم الفقه. قسم الفقه. دابا هذا قسم التوصيل، بغينا نعطيه له. يمكن يجي لعندك شي واحد يقول لك هذا واش ديورات، قل لي تاريكا داك داك داك داك داك يقول لك سيدي كيف نقي نعطي لهم قلوا لي انا ما نعرفش كيف تخي ما نعرفش انا فلان غادي يدي الناس فلان يدي تولوت فلان يدي كذا انا قلت له ولكن كيف نقي ما نعرفش ولكن سيد لك نضبط ديك الاصول وضبط الامور قل له لا قل لي لهذه المساله من كذا كذا وغنعملوا كذا ونضربوا كذا في كذا ويجي كذا كذا يعطى له كذا كذا مساله نقسموا هذا كذا كذا يجي له كذا كذا هذا اللي يسمى بالعمل معناه يقدر يكون عندي علم الفرائض علم الفقهي وما يكونش عندي علم التوصيل خاصني نقارن بجوج خاصني نقي علم التوصيل وكذا هذه المساله الثالثه هو والاصول الاصول انتين دا الوصل تدا الوصل وان مات بعض قبل القسمه تنسمى تدخل المساله الرابعه المساله الرابعه المناسخات وحسابها شنو الموضوع للمناسخات هو ماشي موت شي واحد وقبل ما نقسمه تكن مات عن واحد الوارث اخر او ظهر شيء اخر اذا ماشي نعملوا العمليات على حسب هذا وعلى حسب هذا هذه الامور هنا تكون واعره بزاف هذه المناسخات في علم الفرائض تكون واعره معنى ذيت يكون ميت مات وما قسمناش ديك المسائل ديالو تظهر شي ميت اخر في بعض الاوقات يكون يتغير العمل في الاوقات ما يتغيرش العمل هذه المصنف يبين لك كيف يقدروا يعملوا هذا الامر لابد من العمل هذا قسم المناسخات هذا المساله الخامسه المساله الرابعه المساله الخامسه في علم التركات اللي في هذا الكتاب هذا في حكم اقرار بعض بوارث مثلا شي يقر شي ينكر شي يقول هذا خانة شي يقول هذا ماشي خانة شي يقول هذا المغرب الوالد شي يقول لا هذا ماشي المغرب الوالد شي يقول لا هذا عمي شي يقول هذا ماشي عمنا حنايا هنا خصنا على حسب هذا اللي يقول عمنا غنعملوا عمليه وهذا اللي يقول ماشي عمنا غنعملوا عمليه ونشوفوا شنو زاد هنا شنو نقص هذا باش هذاك اللي يعترف هو اللي غيتنقص له وهذاك اللي ما يعترفش ما يتنقصلوش هذه المساله الاقرار مسائل الاقرار حتى هي المساله الخامسه في حكم إقرار بعض الورثة المسألة الخامسة السادسة هنا دي يكون الحساب في مسائل مشيد الوصية في حساب مسائل الوصية واش المسألة الوصية أو في الحساب ديالها هو دي يكون وصى بجزء شائع يقول له سيدي أنا غنعطي العشور متاعي غنعطي انا جزء من 8 غنعطي الثمن كذا كذا هنا هاد نعطي الثمن كذا كذا خصنا نعملوا واحد العمليه باش نخرجوا الثمن ديالو خصنا نعملوا واحد العمليه كيما كنقولوا نخرجوا الثمن هذا في المسائل ديال الحساب هي القضيه ديال الوصيه ماشي من الميراث ولكن العمل ديال الحساب هو اللي اصبح ما. اما هي الجانب الفقهي لان الوصيه ديالو من الجانب الفقهي فهمنا العمسلي هنا مثلا المسائل ديال الحساب بجزء انشائي شنو جزء انشائي اما اذا قال له مثلا طريف ديال الارض ديالو لا هذاك واضح دي طريف الارض قالوا سيدي الظرف الفلانيه لا الظرف الفلانيه قال عطيو له البخاري ها وفينو قال له عطيو له التليفون ها وفينو ما تطلبش العمل لا هو اللي يقول له سيدي هذا نتاعي انا افلان عنده الجزء فيه هنا اللي طلب العمل اما اذا عين له كذا وكذا كاين شي مشكله هذا هو المشكل هذاك الجزء الشائع الوصيه ديالو فقه هذا ولكن العمل الحسابي غيدخل في الفرائض شحال من هذا السادسه السابعه لان نقراو الموانع للارث معنا شي اسباب اللي لا تجعل الانسان ما يورثش المصنف غيقراها في الاخر اشياء اللي لا تجعل الانسان ما يورثش تمنعه من الارث معنى هو يكون وارث ولكن جات موانع الموصوف اما اذا كان ما يورثش من الاصل ديالو ما تدخلش عنده موانع الموانع خصها تكون بعض الاسباب الاسباب موجوده الاسباب موجوده هو ما وردش واش يمكن لي نقول له السيد ما عنده حتى شي دخل في الارث قلنا لك عندك موانع ها الموانع خص يكون هو يورث وجات اسباب يا مال هذا نضبطوها هذه شحال المسائل هنا هنا سبعه المسائل سبعه المسائل اللي تتعلق بهذا الكتاب كتاب علم الفرائض عنده سبعه المسائل ولهذا قال الإمام الخشن معلام أن كلام المصنف في هذا الباب مشمع على سبع مسائل المسألة الأخيرة موانع الإرث وذلك من قولك من قوله ولا يغيث ملائن وملائن في آخر الكتاب سنة الكتاب. شوف المصنع المحاشي كيفاش النوم المصنع دي حدد الكتاب والمواضيع وما يدوك إذا انتهى والمصنف محفوظ بيقول لك هذه المسألة هذه إذا بدأ من هنا وإذا انتهى هنا وهذيك ما يقول لك إلى كذا لكل غاية ما دخلهاش هذه مثلا ما يقول لك إلى الأصول والأصول ما تكونش دخلها إلى كذا الغاية هنا ما دخلهاش في هذه العبارة في المصنف إلى شنو قرينا مدح هذا العلم أن بمدحه مدحه بأحاديث ولو بغينا نجيو للقران نجدوا مدحه علاش قل القران فريضه من الله والله عليم حكيم ليبين بانها صناعه قرانيه وبانها علم قراني ثم قرينا التوجيه النصفيه في الحديث التوجيه النصفيه في الحديث شحال ديال التوجيهات ثلاثه شنو ثلاثه التوجيهات قيل باعتبار حاله الانسان وقيل شبه مبالغ شبه البالغ وقيل النصفيه النصفي الثواب ثم قرينا هذا العلم لماذا استقل لانه ممزوج من امرين من جانب الفقه ومن جانب الحساب من جانب العمل وقرينا لماذا كتب بعد الوصيه لان الوصيه تكون قرب الموت وهذا بعد الموت ثم قرينا ما يشمله هذا الكتاب ما يشمل هذا الكتاب سبع مسائل ثم قال الامام رحمه الله باب اذكر الامام المحاشي الباب لغه لغة هو فرجة في ساتر يتوصل بها من داخل إلى خارج هذا هي الباب في اللغة شنو الباب في اللغة؟ فرجة هذه الثقبة هذه الثقبة ادخل وخرج فرجة في ساتر الساتر هو هذا الحيط هذا الحائط هذا هو الساتر فيه واحد الفرجة هذه الفرجة ندخلوا ونخرجوا منه هي الباب في اللغة شكون الباب في اللغه فرجه في ساتر ساتر كجدار كجدار فيه فرجه اذا هذه نقولوا للباب هذه نقولوا للباب ندخلوا الا ان هذه ما خرج نقول هذه اللي خرجوا ندخلوا منها هذه هي هذه اللغه ياك اللغه اما في العرف لان كاين المعنى في اللغه وكاين المعنى في العرف المعنى في العرف جرم من خشب جرم من خشب وحده معد لغلق تلك الفرجة معنى جرم ديال الخشب أو نحوه يمكن يكون هذا الجبل شلطة ديك العواد واحد الشلطة يكون يعملوها هيدا ويعملوها تسمى يغلقوا بها يقدر يكون السقال يقدر يكون الخشب يقدر الزنك يقدر يكون الحديد هذيك اللي ماشي نغلقوا بها ديك الجرم اللي ماشي هذاك يقولوا له الباب اذا على هذا بشكون الباب الباب هي ديك اللوحه اللي تسمى لا قبائل الثقبه اللي تسمى هذيك اللغه والباب اللي مغلوقه بها هذاك الباب اذا عندنا المعنى اللغوي فين المعنى اللغوي فيها هو الفرجه وفي المعنى العرفي هي الدفع والمعنى الاصطلاحي المعنى الاصطلاحي دابا ماشي نلقاو المعنى الاصطلاحي ماشي المعنى العرفي لا المعنى الاصطلاحي المعنى الاصطلاحي في عرف المؤلفين اسم لطائفة من الألفاظ مخصوصة دل على معنى مخصوص معنى اسم لطائفة من الألفاظ مخصوصة دل على معنى مخصوص فين الألفاظ مخصوصة باب يخرج من تركة الميت تعلق به عبد كعبد جهاد عبد جناة ثم مؤن تجهيزه ثم تقضى ديونه ثم وصاياه ثم باقي لوارثه هذه ألفاظ مخصوصة تدل على معاني مخصوصة وهذه هي الباب في عرف المؤلف إذا الفض مخصوصة هي مثل هذا باء يخرج من سالكة يسمع الفض مخصوصة دلت على المعاني المقصودة هي المضامين اللي غنخذوها. قال الإمام على المختار من احتمالات سبعة. هذا القول اللي قلناه هذا واحد القول المختار من احتمالات سبعة. فين هذا احتمال السبعة؟ أبداها السيد رحمه الله أكثر ليس هذا محل بسطها. هو لخص لك المعلق وهي الألفاظ فقط أو المعاني فقط أو النقوش فقط. الألفاظ مع المعاني أو النقوش مع المعاني الألفاظ مع النقوش الألفاظ النقوش المعاني هذه دابا هنايا ألفاظ مخصوصة على معاني مخصوصة. كاين اللي يقول سيدي الألفاظ فقط كاين يقول لا معاني فقط كاين اللي يقول نقوش فقط كاين يقول ألفاظ مع المعاني كاين يقول نقوش مع المعاني كاين اللي يقول الألفاظ مع النقوش والألفاظ والنقوش والمعاني. هذه احتمالات سبعة. القول المختصر منه هو القول الأول هو اسم المخصوصة دل على معنى المخصوصة. قال الإمام وقد استعملت كلمة باب في التراجم من زمن التابعين رحمه رضي الله تعالى. معنى فهو يأخذ هرس كلمة الباب معنى في زمن الصحابة ما كانش كلمة الباب في زمن التابعين ما كانش كلمة الباب مثلا يقول لك سيدي باب التابعين ظهرت كلمة الباب باب السبعين يقول باب الفرائض باب الصلاة باب الزكاة باب مثلا في الزمان ديال النبي ما كانش تعبير من الباب كلمة الباب. قاله ابن محمود شارح أبي داود ذكره النووي رحمه الله وقد ألغز بعضهم في باب بقوله وما شيء حقيقته مجاز وأوله وآخره سواء وفيه الصحة وفيه الاعتلال له الإعراب حقا والبناء. قال لك ما شيء حقيقته مجاز يعني معروف أن الحقيقة ضد المجاز. قال لك أن الحقيقة هي المجاز. إحنا عندنا في اللغة العربية الحقيقة أسد منه الحيوان الفسد هذه الحقيقة. وشكون المجاز هو رجل شجاع. كيف غتكون أن الباب حقيقة هي المجاز حقيقته هو مجازه ثم أوله وآخره كيف كيف سواء وفيه الصحة وفيه الاعتلال وله الإعراب حقا وله البناء معرب ومبني. فاش السي تطوني ما شيء حقيقته مجاز وأوله وآخره سواء فيه سعة وفيه اعتلال له الإعراب حقا والبناء. شنو السي صح حقيقة مجاز يعني ورد عليه مجاز أن صار حقيقة عظيمة. قلت مجاز يستجاز منه صحيح الحقيقة ديالو هو نمشيو منه ونخرجوا وندخلوا الحقيقة ديالو الجواز حقيقته هي ندخلوا ونخرجوا الحقيقته الجواز المجاز محل الجواز المجاز هذيك اسمه مكان حقيقته هو مكان الجواز مكان المرور مكان الخروج والدخول هذا حقيقته. أوله وآخره سواء باء الباء في الأول والباء في الآخر. صحة فيه صحة باء صحيحة وفيه العلة في الوسط صحيح فيه العلة والصحة له الإعراب لأنه كلمة مش مبنية والبناء راه مبني رافين له الإعراب وكلمة ما فيها شيء أسباب البناء. أما البناء هذا الصور مبني تما هذا الصور مبني هذا هو البناء هذا معنى. ثم قال الإمام باب الفرائض باب الفرائض الإمام رحمه الله مش بدأ يذكر الأسماء مسمي الفرائض ومسمي علم الميراث ولكن شكون اللي مشهور اختار واش علم الميراث او علم الفرائض شكون اللي مشهور قول السي سخوان شكون مشهور واش علم الفرائض او علم الميراث شكون اللي فيه الوضوح خلي مشهور شكون اللي فيه الوضوح واش علم الفرائض او علم الميراث علاش علم الميراث فيه الوضوح وعلم الفرائض شنو السبب اللي ما فيهش الوضوح؟ الفرائض مشتركه بين الصلاه والزكاه والحج. صح صح، لان علم الفرائض يمكن يفهم الانسان الواجبات الصلاه والزكاه والحج والصيام، اما علم ما عندك ما تفهم باين هي علم. فاذا الذي هو مشهور في علم التركه هو علم الميراث، اما الفرائض يمكن فرائض الصلاه الزكاه الصيام الحج والواجبات ممكن. اذا شكون سيكون تفسير الاخر اللي مشهور سيكون تفسير المنشور. اذا نقولوا علم الفرائض هو علم الميراث نقولوا هيدا، ما نقولوش مثلا علم الفرائض علم الميراث هو علم الفرائض، لا نشرحوا في الخفي الان هو علم الفرائض. وشكون مشهور؟ وهذا هو التفسير. بحال ما قال في الجمع الجوامع قال الكتاب الاول في الكتاب، في الكتاب قال هو القران، ثم قال هو الله اللفظ المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اذا الكتاب يمكن يكون التوراة، يمكن يكون الانجيل، يمكن يمكن يمكن يمكن يمكن، ولكن القران لا. فاللي مشترك هو الكتاب، هذا هو المجمل، القران هذا التفسير. ولهذا جمع الجوامع فسر الكتاب فسره باللفظ المشهور اللي يقول التعريف اللفظي، عاد فسره بالمعنى بالغصب. كذلك الامام هنا عمل هيدا باب الفرائض علم الميراث، عاد ماشي يشرح علم الميراث، عاد ماشي يقول علم الميراث ما يوصلوني معرفتي قدري كذا كذا كذا. معنى اذا الامام ماشي فسره ثلاثه تفسيرات. شحال التفسيرات هنا؟ التفسير الاول التفسير اللفظي، فين هو التفسير اللفظي؟ هو علم الميراث. واخا ثم التفسير الثاني الحمد لله الحمد لله قال وموضوع وغايه فحده ما يوصل لمعرفه قدر ما يجب لكل ذي حق من التركه. شفتوا هذا التفسير. سيفسي تفسير اخر للامام ابن عرف علم المفرائد لقبا الفقه المتعلق بالارث وعلم ما يوصل. شحال هذه التفسيرات؟ ثلاثه. التفسير الاول قال باب الفرائد هو علم الميراث، هذا التفسير بالتعريف اللفظي، بحال مش نقول الانسان هو البشر او البشر هو الانسان، الاسد هو الغضافه والغضافه هو الانسان، اسم هذا التعريف؟ هذاك التعريف اللفظي اللي يسمى في المنطق، تبديل اللفظي باشهر منه. ثم ذكر تعريفين بالتعريف بالحد، فين هو؟ التعريف الاولي والتعريف ابن العرف. التعريف الاولي للامام رحمه الله هو هذا. وقال الامام فحده هو ما يوصل لمعرفة قدر ما يجب لكل لاحق الحق من التركة، هذا هو التعريف. ثم نذكر تعريف الإمام بن عرف في قوله هو لقبان الفقه المتعلق بالإرث وأنه ما يوصل لمعرفة قدر. هذه العبارة ثلاثة تعريفات. هذه ثلاثة تعريفات علاش؟ شنو نقول؟ شنو نقول هذه ثلاثة تعريفات؟ نقول لك سيدي اهتمام هذا العلم. المصنف رحمه الله اهتم به. هذا قال لك سيدي اهتماما لنفاسة هذا العلم ذكره ثلاثة تعريفات. شنو عبر هذه التعريفات؟ على الاهتمام بالعلم، العلم مكانة عظيمة كذا كذا كذا، ولهذا عرفه ثلاثة تعريفات. التعريف الأولي التعريف اللفظي، فين هو التعريف اللفظي؟ باب الفرائض وعلم الميراث. التعريف الثاني هو علم ما يوصل به، ثم التعريف ابن العرف، هذه التعريف. ثم التعريف علم الفرائض، هذه العبارة الفرائض جمع فريضة، فريضة بمعنى مفروضة، بمعنى مفروضة لما فيها من السهام المقدر، لأن مادة الفرض هي القدر التقدير، فرض قدر من معاني الفرائض قدر. اذا لماذا سميت بالفريضه؟ لان فيها السهام مقدره. معنى نقول هذه الفريضه هذه ماين سته، علاش من سته؟ فيها السدس وفيها النصف وفيها الثلث وفيها الثلثين مثلا. فين المساله مين؟ فين الفريضه؟ سته، فريضه من سته. علاش نقولوا لها الفريضه؟ فيها سهام مقدره. فين السهام مقدره هنا؟ فيها نصف معنى ثلاثة، فيها ثلث جوج، فيها ثلثين لو كان حنا غنمثلوا دابا، فيها ثلثين أربعة، فيها سدس واحد. واضح هذا علاش نقولوا الفريضه فاذا الفريضه ماخوذه من الفرض والفرض هو التقدير وجه تسميه الفريضه بالفريضه لما فيها من السهام المقدره هل الفريضه هذه واش معناها فاعله واش هي بمعنى فارضه او المفروضه مفروضه لان عندك كلمه فاعله وعندنا مفعوله حمل جريحه يعني مجروحه كحلم المكحوله قتل من المقتوله ظارفا على ظارفه كان من كريمه اذا فاعله صارت هنا بمعنى اسم مفعول يلا واضحه هنا من السعودية ان فيها السهام المقدره ماشي هي المقدره واش هي المقدره ولا المقدره مقدره اذا مفعول هل ملي يكون المفعول هذا الجمع ديالها ما يكونش قياسي هذا الجمع ديالها ما يكونش قياسي لان الذي تجمع قياسيا على فاعل خص يكون اسما او صفه بمعنى فاعل الذي يجمع على فاعل شنو خص يكون فاعل شنو خص يكون اسما او صفه بمعنى فاعل اما اذا كان صفه فاعل ما يتجمعش هذا اذا جمع على فاعل جمعا ماشي قياسي لان قياسي خص يكون اما اسما واما صفه بمعنى فاعل حضاري فضرائب على هذه كريمه كرائم فضيله معنى فضائل اما هذه كحلم ما تقولش كحائم جريحه ما تقولش جرائح هذه جمعت قياس او على قياس على قياس هذا هو ثم هذا الجمع اللي قيناه الان هذا باعتبار الاصل باعتبار الاصل فريضه معنى فرائض اما الان فرائض اسم للعلم فيها كانت فرائض جمعا قبل من نتصر على من اما الان معنى انا اقرا الفرائض معنى اقرا العلم ولهذا قال الام وهذا يكون باسم اما الان فقد صار لقبا لهذا الفن كما ياتي فهو اسم مفرد ولذلك اعاد الخرشي الضمير عليه مفردا في قوله وهو باب ذكر فيه فيه فاش فيه فاش فيه في الباب الفرائض شنو قال وهو لان لو كان الفرائض جمع انت خصك يقول شنو يقول وهي لان لك كان جمع انت خصك يقول وهي ما قالش وهي وهي اي الفرائض وهي اي علم الفرائض واضح العباره مثلا لو كان الفرائض جمعا كيف خصو يكون الضمير وهو وهي ولكن هذا دليل على انه مفرد ثم قال الامام خلينا بعد هذا ان شاء الله